الآن الآن نريد أن نعيد المجتمع الإسلامي وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. نحن متفقون فكرا مختلفون تطبيقا، وهذا هو المهم. فأنت الآن لما أسألك سؤالا تنظر إلى موضوع البرلمان، يا أخي هذه أثر، نشوف المؤثر ما هو المؤثر، هو الفهم الصائب أو القاطع. الآن أقول ما حل بالجزائر، هل كان نتيجة لأن هذا الداعي ومن حوله قاموا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل ما بدأنا نبحث هنا تدخل في مسألة البرلمان. يا أخي البرلمان يؤخذ حكمه من البحث في الأصل، وهو هل هذه الحركة التي قامت في الجزائر منذ 10 سنين 20 سنة إلى آخره، هل هي كانت على منهج النبوة والرسالة؟ أنت بتقول نعم. طيب سألناك، تسلسلنا في الموضوع، كم عدد الجزائريين؟ 25 مليون مسلم. كم عالم هم بحاجة إلى أن يحققوا التصفية والتربية؟ قلت على الأقل 1000. طيب ما فيهم ولا عالم واحد يا شيخ. هذا الذي قام بهذه الحركة هو طالب علم، إن لم يكن طويل بعلم، وهو مر بنا هنا والتقينا به وسألناه أسئلة، وذاهب إلى العراق وذاهب لمقابلة صدام حسين، وما أدراك ما صدام حسين، وقد لقيت ما لقيتم منه. هذا السلفي ذاهب لمقابلة صدام حسين، لماذا أبى أن يحدثنا بما عنده؟ وصارحناه، قلنا يا أخي نحن أقرب إليك وأنت أقرب إلينا، لست أقرب أنت إلى صدام ولا صدام أقرب إليك منا، نحن أقرب ونحن المؤمنون نصحى. أبدا ما في أي تجاوب. فكيف بقى بتتصور أنت أنه كان على منهج سلفي وعلى سنة الرسول عليه السلام في دعوته، وليس هناك 1000 عالم وليس هناك 100 عالم وليس هناك عالم واحد؟ هذا التصور أمر عجيب جدا. وبترجع تقول بده يدخل البرلمان، شو بده يسوي؟